الطرف المكية بالإجماع كعادة القرآن المكي تتكلم عن أدلة التوحيد وصدق القرآن وتقرير البعث. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم: تنزيل الكتاب من الحميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. العزيز قلنا الغالب الممتنع عن كل عيب، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا، يعني يوم القيامة هو الأجر الذي تنتهي إليه السماوات والأرض، هو إشارة إلى فنائهما. أين الإشارة إلى فنائهما؟ أجل مسمى. لو قال إلى أجل مسمى، صح؟ أجل مسمى يعني أجل ماذا؟ أجل منتهي محدد، معنى ذلك أنها لابد أن تفنى. والذين كفروا عما أنذروا خوفوا به في القرآن من البعث والحساب معرضون. وهذا النوع من الكفر هو كفر ماذا؟ كفر إعراض، عدم سماع الحجة. الذين كفروا معرضون عما خوفهم الله عز وجل به بالقرآن. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. الأصل الأول الذي قرره الله إثبات الخالق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق بالحكمة وأجل مسمى، وأثبت أنه عادل، صح؟ نعم. الآن يقرر ماذا؟ البعث والقيامة والرد على عبدة الأصنام، الرد على عبدة الأصنام. فقال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني قل لهؤلاء المشركين الذين يدعون آلهة، يدعون أصناما، يدعون أولياء، أروني ماذا خلقوا من الأرض. المعبود لابد أن يكون ماذا؟ ملكا للنفع والضر، خالقا. قال تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق، فكيف تعبدون هذه الأصنام أو هؤلاء الأموات هم ماذا؟ لا يخلقون شيئا. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. يعني هذه الأصنام هل تخلق؟ الأموات الذين يدعونهم من دون الله هل هم يخلقون؟ نعم. فإذا كان هؤلاء الأموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. نعم. إذا كان عيسى بن مريم الحي الذي رفعه إلى السماء حيا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، قل أتعبدون من دون الله ما لا يضر ما لا ينفعكم ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله السميع العليم، كلام عيسى. فإذا كان عيسى الحي النبي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف بالميت الذي هو ولي حتى لو كان وليا، يعني الذي هو دون عيسى بكثير، كيف يدعى من دون الله ويسأل؟ نعم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا. بعدما ذكر الخلق أنها لا تخلق، طب الشرك أنها شريكة في الخلق، لا نصيب من الخلق، فهي لا تملك الخلق استقلالا ولا شراكة. نعم. ايتوني بكتاب من قبل هذا، معنى من قبل هذا يعني هاتوا لي كتاب سماوي قبل هذا، أي قبل القرآن، يثبت أن ماذا؟ أن آلهتكم مستحقة للعبادة، مفهوم هذا؟ ايتوني بكتاب من قبل هذا، أي بكتاب جاءكم من الله قبل القرآن فيه بيان ما تقولون أن آلهتكم تستحق العبادة، أو أثارة من علم. قال الكلبي: أي بقية من علم يؤثر عن الأولين، أي ينقل، أي يسند إليهم. قال مجاهد وعكرمة ومقاتل: رواية عن الأولين. وأصل الكلمة من الأثر، الأثر هي ماذا؟ الأثر هي الأثر. نعم. هذا رد على المبتدعين. ماذا أخي؟ هذا رد على المبتدعين الذين يحاولون بدعة بدون دليل. ممكن ترد بي عليهم آية؟ نعم. عندما يقول أثر على السلف، أثر ماذا بردنا؟ الأثر النقل، نقل. هذا يكون حديث أو قد يكون لك، قد يكون حديث، قد يكون شيء موقوف، قد يكون إجماع. طيب. أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قال الكلبي: بقية من علم يؤثر، يؤثر يعني ينقل عن الأولين، أي يسند إليهم، ينسب إليهم يعني. قال مجاهد وعكرمة ومقاتل: رواية عن الأنبياء. وأصل الكلمة من الأثر هو الرواية، يقال أثرت الحديث أثرا وأثارة، ومنه قيل الخبر أثر. أتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم الصادقين. والآية القادمة من أظهر الآيات في القرآن في إبطال الشرك وإبطال دعاء غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من أضل، لا أحد أشد ضلالا، يعني من أضل هذا استفهام إنكاري. ممن يدعو من دون الله آلهة لا تجيب دعوه أبدا، يعني الأصنام لا تجيب عابديها إلى شيء يسألونها. طبعا عندما يذكر المفسرون في مثل هذه الآية كلمة الأصنام، هل يقصدون بها الحصر؟ ماذا يقصدون بها؟ هل يقصدون بالأصنام الحصر يعني؟ يعني يدعو الأصنام فقط؟ التمثيل، أصل التمثيل. يعني من أضل ممن يدعو من دون الله صنما أو ماذا؟ أو ميتا، يدعو ميتا أو نبيا يدعو لنا تصرف في الكون أو ملكا. فليس الأمر خاص بماذا؟ بالأصنام. لأنك تأتي بعض القبورين يستدلون بكلام مفسرين هنا يقول لك التحريم دعاء الأموات لم يتكلم عليه من السلف، إنما كانوا يتكلمون في ماذا؟ في تحريم دعاء الأصنام، ونحن لا ندعو الأصنام. فكيف تجيب عن هذه الشبهة؟ بالضبط، أنهم كانوا ناسا وقالوا لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. وأيضا في الحقيقة هم ما كانوا يعبدون الحجارة الأصنام، هم يعتقدون أن أرواح الناس الصالحين تحل في هذه الأصنام، فهم في الحقيقة يعبدون ماذا؟ ناسا صالحين قد ماتوا، مثل اللات والعزة. اللات كان رجلا صالحا صنع له قال منصورة، فهم يظنون أن روح الميت تحل في الصنم. ولهذا السبب هم كانوا يستبدلون الحجارة، يعني لا أشكال عنده أن يأخذ حجر هذا الحجر أو هذا الحجر، لأنه يقول الروح ستنتقل، هو لا يعبد عين الحجر، ولو رمى الحجر يقول الروح ستذهب من هذا الحجر وتذهب الحجر الآخر الذي أخذته، الروح الصالح. فهم يعبدون الروح الأرواح، فهمت؟ فقط الفرق نعم. في العصر وبينهم هم اتخذوا الأحجار وهم لا يتخذون الأحجار، ومن أين يتخذون قبور أوثان؟ شيء أكبر من الأحجار، قبور وأوثان يبنون عليها المشاهد. نعم. لو قلنا دعوا كما زعموا كان يعبدون الأحجار، وأين في أحسن حالي؟ الأحجار لا يعصون الله أو لا يعبدون. بالضبط، أحسن. حتى لو كانوا يعبدون الأحجار، خلينا نقول فالأحجار أحسن حالا، نعم، من عبادة الفساق والفجر كالبدوي. البدوي فاسق فاجر، البدوي كما يقول ابن كثير مثلا عنه. عبادة الأحجار أفضل، لأنه لا أحجار ماذا؟ لم تعص، أما ولا الفسق الذين عبدوا يعصون. طيب، المهم نعم، لا، هناك خلاف بين أهل العلم، هل تفرق بين الصنم والوثن أم لا؟ الصنم هناك فرق، فالوثن أعم من الصنم. الوثن كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو كان على غير صورة، أما الصنم ما كان على صورة، مثلا التمثال صنم، صورة مرسومة صنم. أما القبر وثن، لأن القبر ليس صورة، فهمت؟ طيب نعم، لا تجعل قبري وثن، لن يكن لا تجعل قبري صنم. تقصد هذا الحديث؟ نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما معنى هم عن دعائهم غافلون؟ لا يسمعون، لا يسمعون أصلا. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ولو سمعوا، حتى لو افترضنا لم يسمعون الأموات، ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهاتان آيتان، آية الأحقاف وآية فاطر، آيتان ظاهرتان جدا في إبطال شرك القبورية الذين يعبدون الأموات. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الأموات لا يعلمون من يدعوهم أصلا ولا يسمعونهم أساسا. نعم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال هم عن دعائهم غافلون لأنها جماد لا تسمع ولا تفهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين جاحدين. بيانه قوله تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. الآية التي في سورة القصص، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قال قبلها ماذا؟ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. الشركاء يقولون لله ماذا؟ نتبرأ إليك من هؤلاء الذين عبدوننا ما كانوا إيانا يعبدون، يتبرؤون منهم يعني. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. يسمون القرآن سحرا. أم يقولون افترى أي محمد من قبل نفسه أي من عند نفسه افترى القرآن من عند نفسه. هذا بمعنى بل أم بالضبط. نعم. أم يقولون افترى من قبل نفسي فقال الله عز وجل قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. هذه الجملة فيها دليل على دليل عقلي على من أدلة النبوة. ما معنى؟ بالضبط. أحسنت. إيه أم يقولون افترى يعني إن افتريته عاقبني الله لأن الله لا يترك أحدا يكذب عليه. من يكذب للآخر من القرآن مثل هذا؟ دليل آخر مثل هذا؟ ولو تقول من القرآن ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله إن كذبا على الله ليس ككذب على أحد. لو أن الله عز وجل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه كذب على ربه لعجله بالعقوبة في الدنيا لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يأتي واحد يقول أن الله بعثني رسولا وأمرني أن أمركم بعبادة الله ومن خالفني قتلت وأخذت ماله وأخذت نساءه إماء وهو كاذب يكذب. لا يمكن أن يدع الله عز وجل رجلا يظلم الناس بدعوى أنه رسول من عند الله. ممكن شخص يقول طب هناك ناس كثيرون ظلموا الناس هتلر قتل 70 مليون. هو لا يشرع للناس. نعم لكنه لم يقل الله قال هل هتلر قال للناس أن رسول الله أمرني أن أقتلكم. هل تعرفون هتلر؟ نعم. هو قال للناس أن رسول ما قال هذا. أما من كذب على سنة الله الكونية في من كذب عليه أن يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. نعم. لمن يتعير حي ودائم حي إلا وكذا مرتوب يعني لا لا لا يسلعون الموت يعني. وعندهم بلايته الفطورة في زمانه 50 تقريبا في زمانه كان 50 دولار في زمانه يعني. من آمن بربي يدفع غرامة في مكتوب على أسماء ودفعوا يعني غرامة ونسبة ربي يعني. من آمن برب يسلع فطورة يغرمك يعني كأنه إيمان بالرب يعني يدفع مال غرامة على هذه الوقت كان غرامة على الناس من يؤمن بالرب حتى ليس مسلم أنت أي فطورات موجودة فطورة يعني موجودة قل أين ذهبه الإله مثل ما يفعلون في الصين كان عندنا في روسيا حتى يدعون الناس أن يفسروا ولا يصلوا. هم يقول أبدا كان يصلون في مغادرة صلاة الجمعة بسبب هذه الفتنة. سبحان الله الذي يسحر الصلاة ماذا هم اضطرون كالذي اضطر كالذي حبس في مكان لا تجوز الصلاة فيه في مكان نجس قال يصلي على حفله ولا يريد. نعم لأن هذا من شروط صحة الصلاة والشروط تثبت مع القدر هو غير قادر. لأن شخص ربط في مكان نجس لا تسقط عنه الصلاة يصلي على حاله ولا يريد بعد ذلك. حتى بدع الصوفية كانوا يفعلونها خفاء عن المكان في ذلك الوقت. نعم ويعني هناك بعض القصص إذا أتوا إلى قباب الصوفية ضربوا بالبندقية ولا يزيموا ويبيع هذا الناس بين الناس وهذا عمدا يعني شاع أشاع هذا بين الناس والآن هذا يعني أثبت بدعتهم القبولية لأن في أرواح الصالحين غريب أيضا يحتاج المغامر يعني لا يزيد ولا يتناسب يكذا حتى يقول في ضرب العصا ومفيدة ولكن سبحان الله كيف انتهى هذا الآلهة الحمد لله. نعم قال أم يقولون افتراء محمد من قبل نفسه، فقال تعالى: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، لا تقدرون أن تردوا عني عذابه وإن عذبني على افترائي، فكيف أفتري على الله من أجلكم، كيف أكذب على الله من أجلكم. هو أعلم بما تفيضون فيه، تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه بأنه سحر، فلا تهديد. لماذا قاله أعلم؟ أعلم بما تكذبون أن تقول إنه سحر وأنتم كاذبون في هذا، فالله يعاقبكم بكذبكم. هو أعلم بما تفيضون فيه. أيضا هم لما اتهموه بالكذب ناسب أن يرد عليهم ماذا؟ اتهامهم بالكذب، بدل أن يقول لهم أنتم الكاذبون. هم قال لهم: الآن يقولون افترى، يعني أنت كذبت؟ لا، الله قال: وقل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، الله يعلم أنكم أنتم الكاذبون. نعم، لكن الرسل مع أقوامهم، وهذا أمر مضطرد في القرآن، عندما يردون على أقوامهم ماذا يفعلون؟ كيف يردون على أقوامهم؟ لا يردون بالسباب والشتم، يعني هم يقولون ماذا؟ أنت كذاب افتريته، لم يقل لهم أنتم الكاذبون وأنتم تعلمون أن القرآن صدق، إنما قال لهم ماذا؟ الله يعلم الصدق من الكذب، الله يعلم بما تقولون ويعلم أنكم كاذبون. فهمت؟ كما قال مثلا ها، قالوا كما قال مثلا قوم صالح: إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين، اتهموه بالجنون والكذب. قال يا قوم ليس بي سفاهة، يعني شخص يقول لك أنت سفيه، ممكن الطبيعة تقول له أنت سفيه، وقال ليس بي سفاهة خلاص. فهمت؟ أقول لك أنت كلب، قل أنا لست كلبا. فلا يردون عليهم بماذا؟ بمثل سبهم، إنما يردون عليهم بماذا؟ بحسن أدب، بحسن أدب. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. طيب نعم، قال: هو أعلم ما تفيضون فيه، تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه أنه سحر، كفى به شهيدا بيني وبينكم أن القرآن جاء من عند الله هو الغفور الرحيم. كفى بالله عالم بحالي وحالكم وشهيد بيني وبينكم أني صادق. طيب، فلماذا قال هو الغفور الرحيم في تأخير العذاب عنكم؟ قال الزجاج: هذا دعاء لهم إلى التوبة، معناه إن الله عز وجل غفور لمن تاب منكم رحيم به. فما زالت الفرصة موجودة للتوبة، لا تستمروا في تعمد الكذب، في تعمد الكذب، ما زالت الفرصة موجودة للتوبة أن تتوبوا إلى الله عز وجل. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي بديعا، لست بأول مرسل، قد بعث قبلي كثير من الأنبياء، فكيف تنكرون نبوتي؟ أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: قل ما كنت بدعا من الرسل، في رد أيضا على اتهامه بالكذب، ما وجه الدلالة؟ أنه قوله الذي قاله هذا ليس قولا جليلا، إنما هناك رسل قبله، فلو كنت أنا كاذب في ادعاء النبوة يلزمكم أن تكذبوا كل الرسل، وأنتم تقولون أنه كان هناك إبراهيم رسول، كان يؤمنون برسالة إبراهيم، ها عيسى كان يؤمن برسالة عيسى، وضح هذا؟ فإذا قل ما كنت بدعا من الرسل، هذا جواب آخر عن ماذا؟ ها؟ جواب آخر عن ماذا؟ عن اتهامهم له بالكذب، واضح هذا؟ نعم، لأن الكذب عادة يكون اختراع كلام ليس له أصل، ليس له أصل، لكن دعوته عليه الصلاة والسلام ونبوته له أصل، لها أصل. قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل أي بديعا، لست بأول مرسل، قد بعث قبلي كثير من الأنبياء، فكيف تنكر نبوتي؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ليس لي من الأمر شيء. اختلف العلماء في معنى هذه الآية، فقال بعضهم معناه: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة، كما قال في آية أخرى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ماذا؟ أنا لا أعلم شيئا من الغيب. النبي نفسه يقول عن نفسه، وهذه الآية من أعظم الآيات التي تثبت توحيد النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وتسد طرق الشرك. هو عندما يقول لنفسه عن نفسه: قلنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فكيف يعلم الغيب وهو ميت؟ يعني في حياته قال أنا لا أعلم الغيب، فكيف وهو ميت يعلم الغيب عمن غاب عنه في الحياة؟ وكيف يجيب دعاء الداعين الناس الذين يستغيثون به بعد موته مثلا؟ نعم، هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية أيضا فيها من دليل واضح على إبطال الشرك والتعلق بالأموات. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. طيب، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال عن خارجة بن زيد قال كانت أم العلاء الأنصارية لتقول لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكنتهم، قالت فطار لنا عثمان بن مظعون. معنى على سكنتهم؟ لا، يعني كل واحد من الأنصار يريد أن يأخذ واحد المهاجرين ماذا؟ ليسكن معه. فماذا فعلوا؟ اقترعوا. ماذا فعلوا؟ قرعة. تعرفون القرعة؟ متى يفعلون القرعة؟ عند التنازع، عند التنازع كل واحد يريد أن يأخذ واحد. فطار لنا عثمان المبعوث في السكنة. معنى طار لنا يعني وقع لنا في قرعتنا، فهمت؟ طار لنا لماذا؟ القرعة وقعت عليه فمرض فمرضناه ثم توفي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي قد أكرمك الله. من الذي تقول هذا؟ أم العلاء. وأبو السائب ومن؟ من أبو السائب؟ من أبو السائب؟ عثمان، عثمان بن مظعون. نعم، تقول رحمة الله عليك أبا السائب يعني رحمك الله فشهادتي قد أكرمك الله، يعني أنت في الجنة، لأنها رأت منه الصلاح عثمان بن مظعون رضي الله عنه من المهاجرين الذين ماتوا في أفاول قلوب المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمك. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة لمعين بالجنة، ما يدريك أن الله أكرمه. فقلت لا والله لا أدري. معنى لا والله لا أدري؟ أنا لا أدري ليش عندي دليل. رجعت عن قولها طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، خافت أن تكون قالت شيئا بدون علم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد أتاه اليقين من ربه، أي الموت يعني، وإني لأرجو له الخير، أرجو له أن يكون من أهل الجنة، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. هذا محل الشاهد. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. لكن هذا في إشكال، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ هو أخبر عن نفسه أنه أول من تنشق عنه الأرض، وأنه أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها، وأنه صاحب المقام المحمود، وأنه صاحب الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا العبد، وأرجو أن أكون هو. فكيف نفهم هذا مع هذه النصوص؟ بعضهم قال هذا بالفعل، لكن الأظهر أنه نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا تواضعا وغلب على قلبه الخوف من ربه. في بعض المقامات يغلب على النبي عليه الصلاة والسلام الخوف من ربه أن ينزل عذاب به أو بأمته، مع أنه يعلم ما آله في الآخرة، بل هو رأى مكانه في الجنة عليه الصلاة والسلام، الله أدخله الجنة في حياته في المعراج ورأى الجنة عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب إذن هل هذا هذا جبريل الشهود في الأرض كان هذا إثبات وحي؟ هناك الذي هو ممكن يقال هذا، لكن أنا أريد فقط أكمل هذه النقطة. يقال ماذا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المقامات يغلب على قلبي الخوف من الله عز وجل. نعم، ومثلا في قصة ماذا؟ في قصة الكسوف. نعم، أو في قصة الكسوف. نعم، خاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا تغير وجهه، خاف أن تكون الساعة، ما أنه الذي أخبرنا أن هناك علامات كبرى للساعة، قال إن أعلم أنه لن تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات، والآيات لم تقع بعد في زمنه. فقال ابن حجر في الفتح في دليل على ماذا؟ أن عظم خوف النبي عليه الصلاة والسلام من أهوال الساعة قد ينسيه ما أخبر به أمته ماذا؟ من علامات. فقد يقوم في قلبه عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف خوف عظيم من ربه ينسيه ما أخبر به أمته من فضله عليه الصلاة والسلام ومن جلس في الجنة. هذا تأويل آخر يعني، واضح. المهم يعني أن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام؟ قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. معنى لا أزكي بعده أحدا أبدا يعني لا أمدح أحدا بجنة ولا بنار بعد عثمان بعد ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما قال. قال ثم رأيت العثمان بعد في النوم رؤيا في النوم عينا تجري، ثم رأيت العثمان بعد في النوم عينا تجري فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عمله. ما المعنى؟ هذه رؤية من الرؤى التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة، هناك رؤى كثيرة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. أم العلاء الأنصارية رأت في النوم عين، ما هي العين؟ لا عين ماء، ماء عين ماء يجري، فقال ذاك عمله. ما معنى ذاك عمله؟ عمله كثير ويستمر بقية ليوم القيامة كما نعلم تدري بدون توقف، أجره باق، أجر هجرته، أجر جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال جماعة قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا أما في الآخرة فقد علم أنه في الجنة وأن من كذبه فهو في النار، هذا قول آخر يعني. ولكن بعضهم قال الآية عامة الدنيا في الآخرة كما ذكرت من أتبع. نعم لما قدم وعجل اقترعت، قلنا قرعة، فعل قرعة. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا القرآن ولا أبتدع من عندي شيئا وما أنا إلا نذير مبين. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. نعم أخوفكم عذاب الله تعالى. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل أرأيتم أخبروني ماذا تقولون إن كان يعني القرآن من عند الله وكفرتم به أيها المشركون، أين الجواب؟ ألا تكونون ظالمين؟ ألا تستحقون العقاب؟ فهم؟ يعني انظر، قل أرأيتم إن كان من عند الله، إن شرطية، أين فعل الشرط؟ إن كان من عند الله وكفرتم به، أين الجواب؟ لم يأتي بعد، الجواب محذوف. يعني إن كان من عند الله وكفرتم به ألا تستحقون العقاب؟ الجواب بلا تستحقون. فهمت؟ وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. قال المثل صلة يعني عليه، صلة يعني زائدة، يعني شاهد على مثله يعني شاهد عليه على أنه من عند الله، والأظهر أنها ليست صلة. ما معنى شاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله؟ معنى على مثله هنا زائد، هم قالوا مثل صلة زائد للتأكيد، واضح هذا؟ والأظهر أن مثل بمعنى نفس، نفس مثل بمعنى نفس، مثل بمعنى ماذا؟ نفس، كما تقول مثلا مثلي لا يفعل كذا، يعني أنا لا أفعل كذا، فشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي يعني ماذا؟ على نفسي عليه. واضح هذا؟ والشاهد هو من؟ من هو الشاهد؟ عبد الله بن سلام كما سبق. شاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله يعني على أنه من عند الله. فآمن يعني الشاهد، واستكبرتم عن الإيمان به إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نزلت في عبد الله بن سلام شاهد على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآمن به واستكبر اليهود فلم يؤمنوا. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ نعم. عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قبل إسلامه يختلف أن يجمع الثمار، كان عبد الله بن سلام في أرض يختلف، معنى يختلف يحصد يجمع الثمار، فلما سمع بمقدم النبي ترك ما بيده وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليراه وسأله ثلاثة أسئلة. قال فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينجع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ معنى ينجع يشبه، يعني ما الذي يجعل الولد يشبه أباه أو يشبه أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا، أخبرني بهن جبريل الآن يعني منذ قليل. قال جبريل قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، هكذا يقول عبد الله بن سلام. فقال هذه الآية، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه الآية، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قال فأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. تعرفون الحوت؟ سمك كبد السمك، كبد السمك، ويقول هذا من أفضل الطعام. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع، يعني لو أن ماء الرجل مني الرجل سبق مني المرأة يشبه الأب، وإذا سبق المني المرأة مني الرجل أشبهت الأم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله، إن اليهود قوم بهتل، قوم بهتل قوم ماذا؟ كذبة، كاذبون، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، يعني لو علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني، قبل أن تسألهم عني سيبهتوني، ماذا يبهتوني؟ يكذبون علي. تمام؟ فجاءت اليهود فقال أي رجل عبد الله فيكم؟ من الذي قال؟ من الذي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، مستحيل يسلم عبد الله بن سلام. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا، فانتقصوه. قال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله، كنت أخاف أن يقول هذا. فانتقصوه يعني شتموه بهت، أي كذب، قوم بهت يعني كذب، قوم كذب يكذبون يعني. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي، لا يوفق القوم الظالمين للإيمان، لا يتكبروا عن الإيمان، فالله ماذا؟ لا يوفقهم للإسلام، يضلهم. نعم. وقال الذين كفروا من اليهود للذين آمنوا لو كان دين محمد خيرا خيرا ما سبقونا إليه. لماذا قالوا هذا؟ أفضل منه في الدنيا، ظنوا أن الأفضلية في الدنيا توجب على الله أن يهدي الأفضل. بالضبط. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني عبد الله بن سلام وأصحابه، وإذ لم يهتدوا به يعني بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان، فسيقولون هذا إفك قديم كما قالوا أساطير الأولين. اختصم بعض الشباب فيما بعد وتخاصم إلى العالم المسلم وقالوا يعني سنأخذ برأي هذا العالم. نعم. وبعدما يعني أفتى هذا العالم، هو أفتى بخلاف لا يوجد عنده دليل ولا يعني خالف جميع العلماء، هل لهم أن لا يأخذوا وإن أفار يعني اتفقوا معهم أنهم يأخذون؟ أهل العلم تكلموا عن هذه المسألة، قالوا ماذا؟ لا ينقض حكم الحاكم إلا إذا خلف نصا أو إجماع، واضح؟ طبعا ينقض حكمه طبعا لأنه ظهر أنه جاهل. متى ينقض حكم الحاكم؟ إذا أفتى بقول له وجه، أما خلف نص خلف إجماع لا يقبل قوله. نعم. وقال الذين كفروا من اليهود للذين آمنوا لو كان دين محمد خيرا ما سبقونا إليه، يعني عبد الله بن سلام وأصحابه، وإذ لم يهتدوا به أي بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان، فسيقولون هذا إفك قديم. معنى إذ هنا يعني حين لا يهتدي المشركون بالقرآن سيقولون هذا القرآن ماذا؟ كذب من أخبار الأولين، كذب من أخبار الأقدم، من أساطير الأولين يعني، كما قال وقالوا أساطير الأولين استعتباه فيتمن عليه بكرة وأصيلة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. يعني أنتم لا تكذبون بكتاب موسى وتعتقدون أنه ماذا؟ وحي من عند الله لموسى، فمن باب أولى أن تصدقوا بالقرآن. من قبله أي من قبل القرآن كتاب موسى يعني التوراة، إماما يقتدى به ورحمة من الله لمن آمن به. هذا كتاب مصدق أي القرآن مصدق للكتب التي قبله، لسان عربيا لينذر الذين ظلموا. هذا كتاب مصدق للتوراة حال كونه لسانا عربيا، فلسان هذا حال، نعم، لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا كفار مكة مشركي مكة، وبشرى للمحسنين يعني كتاب مصدق وبشرى. نعم شيخ أنزل الكتاب بلسان عربي. نعم قال الله ولو نزلنا على بعض الأجمين فقرأوا عليهم ما كان بالمؤمنين للأعجمي القرآن هو ليس بلغته كيف يجمع بينهم. طيب ما ليس معنى أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي أنه خاص بالعرب، لأن الله قال ماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس لينذركم به ومن بلغ. فعندنا أدلة كثيرة قطعية تقول لماذا؟ أنه للجميع. ولكن الله عز وجل إذا بعث رسولا لابد أن يبعثه بلغة، فلو بعث رسولا عربيا سيبعثه لماذا؟ العرب. وما أرسلنا من رسول إلا للسان قومه، فكان لابد أن يكون بلسان قومه. فلو كان عربيا سيكون للعرب، لو كان فارسيا سيكون للفرس، لو كان عبرانيا سيكون للعبرانيين وهكذا. ففي النهاية الرسول لابد أن يكون بلسان قومه. فيمكن ممكن شخص يقول مثلا لماذا لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام غير عربي؟ ثم شخص آخر يقول لماذا لم يكن رومي؟ شخص آخر يقول لماذا لم يكن فارسي؟ شخص لابد أن يكون بلغة. فإذا كان بلغة لابد أن يبعث إلى قوم منهم أهل هذه اللغة، ثم بعد ذلك هؤلاء الناس يجب عليهم بعد أن يؤمنوا أن ينصروا هذا الإسلام في كل العالم، فيرسل الرسول بلسان قومه ليبين لهم. وكل رسول أرسل إلى قومه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسة لم يعطون أحد قبلي منها ماذا، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فاختير اللسان العربي لأنه أفصح الألسنة وأعظمها بلاغة وأشمالها للمعاني الكثيرة تدل على فضل اللسان العربي. فبعد ذلك يجب على من آمن بهذا الدين من العرب أن يبلغه لغير العرب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. ماذا فعل في حياته؟ كتب الكتب لغير العرب، كتب الكتب للنجاشي، للمقوقس، للمنذر بن سوف البحرين، فكتب للفرس، للروم، وكل هؤلاء كانوا يتكلمون بلغات أخرى غير اللغة العربية. نعم أمر المترجمين أن يكتبوا الكتب لهؤلاء. ففي النهاية كان لابد أن يكون الرسول متكلما بلغة من اللغات. نعم طيب نعم اللغة العربية أصل العرب فرع للعالم. أصل ما معنى؟ أصل العرب فرع للعالم. ما معنى فرع للعالم؟ يعني كأنه فرع لكل العالم وأصل العرب. لا نقول يعني هو لا يجب على كل مسلم أن يتعلم العربية. نعم لماذا؟ لأنه الآن يوجد النجاشي، هل النجاشي تعلم العربية؟ عندما أسلم لم يتعلم العربية، يعني يتعلم من دينه ما يتعين عليه بلغته، هذا الذي يتعين عليه. نعم ففضل اللغة العربية على سائر اللغات لأنه نزل بها الكتاب الخاتم. الكتاب الخاتم كان معجزا في ماذا؟ في بيانه. واللغة العربية أعظم اللغات بيانا، لأن الصحيح أقول أهل العلم أن تحدي النبي عليه الصلاة والسلام للعرب كان تحدي بالبيان، أنه خلاف بين أهل العلم، هناك خلاف بين أهل العلم، وكان هذا خلاف ضعيف. بعضهم يقولون ماذا؟ تحدى النبي عليه الصلاة والسلام العرب، يعني ما معنى قوله تعالى قل فأتوا بعشر سور من مثل مفتريات؟ يتحدون في ماذا؟ يأتوا بعشر سور ماذا؟ في بيان وفي بلاغة فقط، في البيان وبلاغة فقط، ليس في التشريعات والإخبار بالغيبيات، لأن الإخبار بالغيبيات هم لا يستطيعونه، فيكون هذا التحدي بما يعجزون عنه. فهمت؟ التشريعات لا يستطيعونه لأن الله هو الذي يشرع ويعلم كيف يشرع سبحانه وتعالى، تحدوا فقط فيما يعرفونه. يعني هاتوا حتى قل فأتوا بعشر سور، انظر قال ماذا؟ مثله، قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. ماذا مفتريات؟ مكذوبات. نحن سنسلم أنها مكذوبات، ولكن هاتوها مثله معنى مكذوبات، ليس فيها غيب حقيقي وليس فيها تشريع صحيح، ولكن فقط تكون بليغة في بلاغة نظم القرآن. فالتحدي كان له في ماذا؟ في البلاغة والنظم. فاللغة العربية هي التي تسمح بهذا التحدي. حمل الموت. نعم حمل الموت الحديث مثلا، حمل الموت هذا بلاغ عظيم. طيب نرجع إلى الكلام حتى نخرج كثيرا. طيب قال ومن قبله، أي من قبل القرآن كتاب موسى يعني التوراة، إماما يقتدى به ورحمة، ورحمة من الله لمن آمن به، وهذا كتاب مصدق. وهذا كتاب مصدق أي القرآن مصدق للكتب التي قبله، لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا يعني مشركي مكة، وبشرى للمحسنين أي هذا كتاب مصدق وبشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها يريد شدة الطلق، تعرفون الطلق ألم الولادة، نعم يريد شدة الطلق وحمله وفصاله أي فطامه 30 شهرا، يريد أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر وأكثر مدة الرضاع 24 شهرا، حتى إذا بلغ أشده نهاية قوته وغاية شبابه واستوائه هما بين 18 سنة إلى 40 سنة، فذلك قوله وبلغ 40 سنة. قال علي بن أبي طالب الآية نزلت في أبي بكر أسلم أبواه جميعا، أبو بكر أسلم أبوه وأمه، ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه غيره، ما معنى؟ يعني لم يسلم والد أحد من المهاجرين غير من؟ غير أبي بكر. أوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده، ما معنى ولزم ذلك من بعده؟ يعني من بعد أبي بكر ينبغي ماذا؟ أن يفعل فعل أبي بكر في بر الوالدين. وضح هذا؟ أليس كتب الأسعد له والدين مسلمين؟ نعم، ولكن أدرك الجاهلية والإسلام لا، أدرك الجاهلية والإسلام لا أبو بكر فقط، ولكن هذا السبب لا يصح، سبب نزول هذا لا يصح. طيب نعم، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وكان أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة في تجارة إلى الشام، فلما بلغ 40 سنة ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ودعا ربه فقال رب أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي بالهداية والإيمان وأن أعمل بالهداية والإيمان وأن أعمل صالحا ترضى. ما معنى قال ربي أوزعني ألهمني وفقني أن أعمل صالحا يرضيك عني وأن تتقبله مني؟ لا، الحديث ضعيف، حديث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر ضعيف. قلت لكم قبل ذلك هناك كتاب جيد اسمه صحيح المسند للشيخ مقبل، ذكر فيه الأسباب النزول ماذا صحيح فقط، وهذا ليس منه، هذا ليس منه، فهمت؟ فكل ما لم يذكر في هذا الكتاب فهو ماذا؟ ضعيف. كل ما لم يذكر في هذا الكتاب من أسباب النزول ضعيف، ولم يذكر هذا نقول الشيخ مقبل بن هادي. قال وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي، معنى أصلح لي في ذريتي؟ فانظر إلى كيف ماذا دعا، عندما بلغ 40 سنة دعا الله عز وجل بكل أمر ينفع في الآخرة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي، نعم، ثم العمل الصالح وأن أعمل صالحا ترضى، ثم أصلح الذرية وأصلح لي في ذريتي بأن تهديهم للإيمان والعمل الصالح، نعم وضح هذا. قال وأن أعمل صالحا ترضى، قال ابن عباس وأجابه الله عز وجل فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله ولم يرد شيئا من الخير إلا أعانه الله عليه، ودعا أيضا فقال، هذا كله على أساس أن الداعي أبو بكر يعني الآية عامة، ثم دعا أيضا فقال وأصلح لي في ذريتي، فأجابه الله فلم يكن له ولد إلا آمنوا جميعا، كل أولاد أبو بكر مسلمون، فاجتمع له إسلام أبوي وأولادي جميعا، فأدرك أبو قحافة وهو والد أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبو بكر وابن عبد الرحمن، يعني أبو قحافة رأى ماذا؟ ها؟ رأى ابنه أبو بكر، ورأى من؟ حفيده من؟ عبد الرحمن بن أبي بكر، نعم، وابن حفيده عبد الرحمن أبو عتيق، وابن عبد الرحمن هو أبو عتيق، كلهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة، فإن الآن الأب وابنه وحفيده وابن حفيده 4 أجيال، نعم، ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة، قوله إني تبت إليك وإني من المسلمين، نعم من المستسلمين المقادين للتوحيد. قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. نتقبل عنهم أحسن ما عملوا يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا وكلها حسن، فأحسن لما نحسن يعني. ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نعاقبهم عليها في أصحاب الجنة مع أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وهو قوله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله ليخلف وعده سبحانه وتعالى وعد الصدق أن يتجاوز عن المسيء وأن يثيب المحسن. والذي قال لوالديه أف لكما، والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث أف لكما، وهي كلمة كراهية. نعم، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، يقول لأبويه ماذا؟ أتعدانني، خطاب للمثنى، أتعدانني أخرج يعني ماذا؟ أبعد. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، أخرج من قبري حيا. والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث أف لكم، وهي كلمة كراهية، أتعدانني أن أخرج من قبري حيا وقد خلت القرون من قبلي فلم يبعث منهم أحد. نفس الشيء، نفس القصة ماذا؟ في آخر الجافية، وما كان أحد ولا تتلى على ما يتنى بينك ما كان حجتهم إلا قال أؤتوا بآبائنا، صح؟ نفس الشيء، يقول خلت القرون من قبل لم يبعث منهم أحد، يظن أن البعث لابد أن يكون في حياته وحي، البعث يكون بعد أن يموت كل الخلائق. طيب، وهما يستغيثان الله، يستصرخان ويستغيثان الله عليه ويقولان له ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا يعني هذا الذي تدعوان إليه إلا أساطير الأولين. نزلت في كافر عاق لوالديه. ما أقدر أتكلم عن كافر معين يعني. نعم، أولئك الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب في أمم، أي مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم، أي مع أمم قد خلت أي مضت من قبلهم من الجن والإنس، يدخلون معهم النار، كما قال في آية أخرى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. نعم، إنهم كانوا خاسرين ببيعهم الإيمان وشرائهم الكفر يعني، إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا، لكل يعني لكل من المؤمنين والكفار، من المؤمن البار بوالديه والكافر العاق لوالديه. نعم، درجات، معنى درجات هنا، معنى درجات منازل، منازل يوم القيامة، منازل للمؤمنين ومنازل للكافرين بحسب الإيمان وبحسب الكفر، مما عملوا أي بسبب أعمالهم، وليوفيهم أعمالهم يعني يعطيهم جزاء أعمالهم كاملا وفيا وهم لا يظلمون. قال ابن عباس يريد من سبق إلى الإسلام فهو أفضل ممن تخلف عنه ولو بساعة، وقال مقاتل ولكل فضل أعمال فيوفيهم الله جزاء أعمالهم، وهذا ليس بحق المؤمنين فقط بل حق المؤمنين وحق الكافرين، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، لا ينقص من ثواب المحسنين ولا يزاد في عقاب العصاة المسيئين. واضح؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم، يقفون على النار يعني، فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، نعم يعني استوفيتم النعمة في الدنيا. طيب، بعض الناس يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ أنه لو تمتع الإنسان بالدنيا ينقص هذا من ثوابه في الآخرة، هذا ليس بصحيح، بل هذا في حق من؟ في حق الكفار، أما المؤمنون ليسوا كذلك. ويوم يقول من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق لها للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يقال أذهبتم طيباتكم يعني اللذات وتمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون يهينكم ويذلكم، أي العذاب الذي فيه ذل وخزي، وما بما كنتم تستكبرون تتكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لما وبخ الله الكافرين بالتمتع بالطيبات في الدنيا آثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون اجتناب الملذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة. نعم، وروينا عن عمر قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مضجع على رمال حصير قد أثر الرمال في جنب أرض. الحصير مثل سجادة تصنع من تعف النخيل يكون فيها ماذا؟ خيوط، وتؤثر في الجنب، أثر في جنبه. فقال يا رسول الله ادعو الله فيوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم ليعبدون الله. فقال أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا عليه الصلاة والسلام. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكل ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. يأكل ذو كبد أي حي، إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني كان يضع بعض الخبز القليل تحت إبطه هكذا، ها شيء يسير جدا. يعني يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هو بلال 30 يوم وليلة، نعم، لا يأكلون إلا اليسير جدا من الطعام. نعم، هذه عندما دعا عن رضي الله حكمة في ذلك، لو في أول أمر كان النبي غنيا دخل الناس عليه، قد يكون هذا حكمة أن الله قال تعالى ها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني حكمة الله لو جعل كل الناس أغنياء لكفروا، لو جعل الغنى مع الكفار لكفر الناس، ولو جعل الغنى مع المؤمنين لآمن الناس رغبة في الغنى. فمن حكمته ماذا؟ أنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة فقيرا ليس عنده مال، حتى إذا دخل ناس الإسلام يدخلون فقط لأجل الدين ليس لأجل الدنيا، فلا يدخل الإسلام في الأول إلا الصادقون. لكن بعد ذلك جاءت الفتوحات، بعد ذلك جاءت لما وجاءت الفتوحات، ومع ذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام زاهدا. يعني يخفيه. نعم، قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، اذكر أخا عاد يعني هودا إذ أنذر قومه بالأحقاف، قال ابن عباس الأحقاف واد بين عمان ومهرة، والآن فواد بين السعودية وبين اليمن، وقد خلت النذر مضت الرسل من بين يديه أي من قبل هود ومن خلفه إلى قومهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قالوا أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا عن آلهتنا أي عن عبادتها فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين أن العذاب نازل بنا. بدل من يقول ادعو الله ان يهدينا مثلا استعجلوا العذاب، قال هود انما العلم عند الله وهو يعلم متى ياتيكم العذاب وابلغكم ما ارسلت به من الوحي ولكني اراكم قوما تجهلون. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لما رأوه ما رأوا ماذا؟ ما يوعدون من العذاب؟ سحابا، قالوا عارضا أي سحابا يعرض، أي يبدو في ناحية من السماء ثم يطبق السماء، معنى يطبق يغطي كل السماء، يعني يبدأ يأتي في جانب ثم يغطي كل السماء، مستقبل أوديتهم فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد لهم يقال له المغيث، وكانوا قد حبس عنهم المطر، فلما رأوها استبشروا أن المطر سينزل، قالوا هذا عارض ممطرنا يعني سحاب سيمطرنا، يقول الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تعالى. فلما رأوه يعني ما يوعدون به من العذاب عارضا سحابا يعرض أن يبدو في ناحية من السماء ثم يطبق السماء ويغطي السماء مستقبل أوديتهم فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد لهم يقال له المغيث وكانوا قد حبس عنهم المطر فلما رأوه استبشروا قالوا هذا عارض ممطرنا يقول الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فجعلت الريح تحمل الفسطاط أي الخيمة وتحمل الضعينة حتى ترى كأنها جرادة ما المعنى؟ يعني الضعينة المرأة المسافرة الريح ترفعها إلى مكان عال جدا من شدة علو المكان ترى كأنها جرادة شيء صغير جدا والفسطاط الخيمة ترتفع إلى السماء حتى يرى كأنها جرادة تدمر كل شيء مرت به من رجال عاد وأموالها المرأة المسافرة ترفعها إلى السماء عندما ترتفع عليها ماذا؟ تراها صغيرة كأنها جرادة صغيرة لا لا لا الضعينة المرأة المسافرة فقط بأمر ربها فأول ما عرفوا أنها عذاب رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والمواشي تطيل بهم الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاء الريح فقلعت أبوابهم وصرعتهم وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرملة 7 ليال وثمانية أيام لهم أنين الأنين ألم ثم أمر الله الريح فكشف عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم البحر عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه بياض لهواته يعني ما رأيت ماذا يضحك بملء فمه حتى يرى اللهوات وهي اللحمة التي في داخل الفم تحت اللسان وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني هل ترى أنت يا محمد إلا مساكنهم لأن السكان والأنعام بادت بالريح فلم يبق إلا هود ومن آمن معه كذلك نجزي القوم المجرمين قال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه يعني فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان فإن هنا ها من هو إن هنا لا لا نافية قال لم نمكنكم لم نمكنكم إن تأتي نافية إن أنت إلا نذير إن تأتي نافية إن أنت إلا نذير فيما إن مكناكم فيه يعني فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان مكناهم هم ترجع لمن ترجع لمن هم لمن ترجع هم هم ترجع للأمم الكافرة التي أهلكها الله عز وجل قبل ذلك ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان فالخطاب لمن مكناكم لكفار قريش يعني الأمم السابقة كعاد وثمود كانوا عظام الأجسام كانوا عظام القوة كان عندهم قوة وعندهم مال كانوا ينحتون من الجبال بيوتا مثلا لقوة أبدانهم فالله عز وجل لم يعطكم يا كفار مكة طول العمر وقوة الأبدان كان أعطى من قبلهم ومع ذلك أهلكهم فإهلاككم أسهل عند الله عز وجل نعم يعني فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان وطول العمر وكثرة المال فالتمكين معناه ماذا؟ التمليك التثبيت ها؟ كل هذا معنى التمكين طيب وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة لماذا دائما القرآن يذكر السمع والأبصار والأفئدة أشرف ما في الإنسان وهي مصادر التلقي مصادر العلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني مصادر العلم ماذا؟ إما أن تسمع صح، وإما أن ترى الشيء، وإما أن تعقل بقلبك هذه الأفئدة، فهذه لم تنفعهم، هذه الأفئدة لم تنفعهم. نعم، لأن الفؤاد هو القلب. نعم، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ما معنى أغنى؟ ما معنى كلمة أغنى هنا؟ نفع، يعني ما نفعهم، ما نفعهم السمع والأبصار والأفئدة من شيء، ما نفعهم، لأنهم لم يستعملوها في معرفة الحق. فهمت؟ كما قال الله عز وجل في آية أخرى، ماذا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ فنفع عنهم ماذا؟ الانتفاع بالسمع والأبصار. لماذا نفع عنهم ماذا؟ لأنهم لم يستخدموا هذه الأدوات فيما خلقت لأجل، خلقت لأجل ماذا؟ لأجل معرفة الحق، صح؟ لكنهم لم ينتفعوا بهذه الأبصار ولا الأفئدة، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وإذ هنا تسمى إذ التعليلية. طب لماذا؟ ممكن شخص يسأل، لماذا لم ينتفعوا بالسمع والأبصار ولا الأفئدة؟ ما السبب؟ أنهم كانوا يجحدون. يعني كيف عرفت أنهم لا ينتفعون؟ لم ينفعهم أنهم كانوا يكذبون، كانوا يجحدون بآيات الله الدالة على صدقه. وحاق بهم، نعم، إذ تعليلية سبب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما هو الذي كانوا به يستهزئون؟ العذاب، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين مثلا. نعم، فحاق بهم، يعني ماذا نزل بهم؟ أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب. أهلكهم الله إما بالريح وإما بالصيحة وإما بالإغراق. قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى كحجر، الحجر أصحاب الحجر، ثمود، قوم ثمود، كحجر ثمود، كحجر ثمود، وأرض سدوم، من هي أرض سدوم؟ قوم لوط، ونحوهما. وصرفنا الآيات، أي الحجج والبراهين. فلماذا قال ما حولكم؟ لأن هذه البلاد كانت قريبة جدا منهم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني اكتشفوا كما رأيتم في الجزيرة العربية بين السعودية واليمن، اكتشفوا ماذا؟ ديار ثمود تحت الرمال، اكتشفوها كما وصفها القرآن بالضبط، تحتون من الجبال بيوتا. فهم كانوا يمرون على هذه الناس، على أولئك الذين أهلكوا. نعم، فلولا نصرهم الذين، ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى كحجر ثمود وأرض سدوم ونحوهن، وصرفنا الآيات الحجج والبينات. ما معنى صرفنا؟ نوعنا، التصريف والتنويع، يعني ذكرنا أنواعا من الآيات ليرجعوا عن كفرهم فلم ينتفعوا بهذه الآيات. نعم، صرفنا الآيات، والآيات يعني تشمل ماذا؟ الآيات الشرعية والآيات الكونية. الآيات الشرعية في القرآن، نوعنا الآيات ونوعنا الآيات الكونية لعلهم يرجعون. نعم، عن كفرهم فلم يرجعوا فأهلكناهم، يخوف مشركي مكة. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. لولا هنا حرف تحضيض، لأن لولا تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الامتناع. لولا الله لهلكنا، صحيح؟ امتناع الامتناع حرف شرط، وتأتي بمعنى التحضيض. معنى التحضيض، معنى التحضيض، ما هو التحضيض؟ الطلب بشدة. أقول هل لا تجلس؟ هل يعني ماذا؟ يعني أطلب منك بشدة أن تجلس. تعرفون التحضيض؟ نعم نعم نعم، هنا تحضيض. لولا بمعنى هل لا، يعني هل لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. كيف تعرفون آلهة؟ مفعول ثاني للتخذ، اتخذوا قربانا آلهة، يعني جعلوا القربان آلهة، لأن اتخذ ينصب مفعولين. نعم، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني الأوثان اتخذوها آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل، والقربان كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وجمعه قرابين كالرهبان والرهابين. كالرهبان في الوزن، يعني نقول قربان قرابين ورهبان ورهابين في الجمع، يعني في جمع في الوزن. واضح هذا؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. يعني هل هذه الآلهة نصرتهم من عذاب الله؟ لم تنصرهم من عذاب الله. ثم ادعوا ماذا؟ ادعوا أنها تشفع لهم عند الله وتنفعهم في الآخرة، فلم تنفعهم لا في الآخرة ولا في الدنيا، كما قال فئة أخرى: ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله من أولياء ولهم عذاب عظيم. قال هذا مشايخ: بل ضلوا عنهم. معنى ضلوا عنهم؟ تركوا. ضلت عنهم الآلهة فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم. نعم. وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ذلك إفكهم أي كذبهم الذي كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم، وما كانوا يفترون يكذبون أنها آلهة. ذلك الكذب أنهم ادعوا أنها آلهة تنصرهم عند نزول العذاب فخذلتهم ولم ينتفعوا بها. طب لماذا قال ذلك؟ لماذا استخدم اسم الإشارة للبعيد؟ يقولون لأن الذي ذهب إليه كذب بعيد جدا، ضلال بعيد، فاسم الإشارة للبعيد الإشارة إلى ماذا؟ إلى بعد هذا الضلال الذي هم فيه. نعم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. في الآية السابقة ذكر الله أن الإنس فيهم مؤمن وكافر، مؤمن آمن بالأنبياء وكافر، كذلك هنا ذكر ماذا؟ الجن، أن فيهم مؤمن وكافر. وقيل إنه ذكر هذه القصة بعد قصة هود لماذا؟ لقوة ماذا؟ قوم هود. قوم هود وثمود كانوا أقوياء البدن وكان عندهم أموال، ولقد مكنهم فيما مكنكم فيه. كذلك الجن معروفون بماذا؟ بالقوة والشدة والبأس، فهم أشد، الجن أشد من الإنس، ومع ذلك آمنوا، فكان أولى بالإنس أن يؤمنوا. وضع هذا؟ نعم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خير ثقيف، يعني يئس أن يؤمن قوم ثقيف الذين هم في الطائف. نعم. تكون قصة الذهاب للطائف لما رواه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كان بنخلة مكان يعني قام من جوف الليل يصلي، قام يصلي من جوف الليل، فمر به نفر من جن أهل نصيبين اليمن. نصيبين اسم مكان في اليمن. فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين. معنى ولوا؟ ذهبوا سريعا. قد آمنوا وأجابوا لما سمعوا، فقص الله خبرهم عليه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، عن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، الصفحة ضاعت، ما رقم الصفحة؟ 1105. نعم. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، عامدين أي قاصدين إلى سوق عكاظ. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق لكي يدعو الناس، مكان يجتمع فيه الناس، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء فأرسلت عليهم الشهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث حال الله ماذا؟ بين الشياطين وبين استراق السمع، وأن لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، الآيات التي نزلت في صوت الجن. نعم. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، تلفون حديث استراق السمع صحيح، وأرسلت علينا الشهب، فقالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء؟ إلا شيء حدث. وهذا يدل على عقل هؤلاء، يعني لابد أن هناك شيء عظيم حدث في الكون حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، فلما قالوا نعم فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، يضربوا مشارق الأرض ومغاربها، يذهبوا إلى كل مكان. فانظروا ما هذا الذي حل بينكم وبين قبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلته، قلنا نخلة اسمه كان، عامدين إلى سوق العقاب، النبي قاصد إلى سوق العقاب مع أصحابه، ويصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بمجرد سماع علم، لأنهم قالوا في الآيات التي تأتي معنا هنا قالوا ماذا؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى التي ستأتي. نعم، أليس قد وضع الشهود عندما ولد النبي؟ أليس يأتي إسلام عندما ولد النبي؟ عندما نزل القرآن، عند بداية نزول القرآن. فأنزل الله عز وجل على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. قول الجن ماذا؟ أنهم قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، هذه التي معنا في الأحقاف. عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، الليلة التي أسلم فيها الجن وقابلهم فيها؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب. الأودية جمع وادي، والشعاب المكان الضيق بين جبلين، والوادي المكان المنخفض من الأرض. فقلنا استطير أو اغتيل، اغتيل أي قتل، واستطير أي أصابه شيء من الجن، أصابه شيء من الجن. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما يعني باتوا حزينين وخائفين جدا على النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يجدوه، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، أي من ناحية جبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك، بحثنا عنك يعني فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. داعي الجن هي رسولهم الذي أتى النبي مؤمنا وطلب منه أن يأتي ليقرأ القرآن على الجن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، آثار الجن يعني، طلق الصحابة فأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم. قال وسألوه الزاد، من الذي سألوه الزاد؟ الجن. سألوا النبي الطعام، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما يكون لحما، يرجع اللحم كما كان عليه، وكل بعرة على كل دوابكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. فلما حضروه أي القرآن، نعم كيف يستنجي ممالك عدد من النجاسة مما يأكل؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها طعام إخوانكم من الجن. الروث لو كان نجسا لم يجب أن ينتفع به في علف الدواب. فلما حضروه الحنابلة قبل كذلك استدل بنفس الحديث الحنابلة والمالكية، فلما حضروه قالوا أنصفوا. قالوا صح، صح يعني ماذا؟ أصف. قال بعضهم لبعض أنصفوا واسكتوا لنستمع إلى قراءته، فلا يحول بيننا وبين الاستماع شيء. فأنصتوا واستمعوا القرآن حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة حرصهم. من أين أخذ هذا المعنى؟ من آيات الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبلا، معنى لبلا أي اجتمعوا بعضهم فوق بعض. فلما قضي فرغ من تلاوته صلى الله عليه وسلم، لما فرغ من تلاوة القرآن ولوا إلى قومهم، انصرفوا إليهم منذرين أي مخوفين داعين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. قال عطاء كان دينهم اليهودية، دينهم الجن، لذلك قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أي من بعد نزول التوراة على موسى، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طب لماذا قال هنا إلى طريق المستقيم؟ لماذا؟ لماذا لم يقل إلى صراط؟ قال بعض المفسرين هذا لمناسبة أول السورة. في أول السورة قال الله تعالى ما قل ما كنت بدعا من الرسل، معنى قل ما كنت بدعا من الرسل لست أول الرسل، ولا يسمى الطريق طريقا إلا إذا طرق قبل ذلك، معنى طرق قبل ذلك مشي عليه، فلذلك قال إلى طريق مستقيم من إشارة إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هو نفس ما جاء به من الأنبياء قبله وموسى قبله، فلذلك قال هنا طريق حتى يبين أنه ليس بدعا من الرسل عليه الصلاة والسلام، يهدي الحق ولا طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. نعم، فهل نتيجة الإيمان أن يجيب داعي الله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به بمحمد عليه الصلاة والسلام يغفر لكم من ذنوبكم، وهذه فعلة الإيمان أي ذنوبكم. لماذا قال أي ذنوبكم؟ يعني كأنه يقول هنا من ليست تبعيضية، إنما من لبيان الجنس، جنس الذنوب، إنما من لبيان جنس الذنوب، مفهوم؟ يعني يغفر لكم كل ذنوبكم. ولا حالة؟ ليست للتبعيض يعني، خلافا لمن قال هذا المفسرين، بعض المفسرين قالوا نهي للتبعيض، يغفر لكم من ذنوبكم. طب الذين قالوا للتبعيض قال يغفر لكم بعض الذنوب التي قبل الإسلام، أما الذنوب التي بعد الإسلام لا تغفر إلا بالتوبة. طيب من حمل على كبائر أو يقال يعني من حمل على كبائر قبل الإسلام، وقبل الإسلام تغفر كل الذنوب الكبائر والصغائر، أما بعد الإسلام لو قلنا إن من التبعيد فيحمل على الكبائر التي لا تغفر إلا بالتوبة. ويجركم من عذاب أليم. قال ابن عباس فاستجاب لهم من قوم نحو من 70 رجلا من الجن، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقوه في البطحاء، يعني وصلوا إليه في المكان اسمه البطحاء، فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم، وفي دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الجن والإنس جميعا. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، لا يعجز الله فيفوته. ما من يعجزه؟ يعجزه بالهرب يعني، ها؟ كما قالوا الجن ولن نعجزه هربا، ولن نعجزه هربا، يعجزه بالهرب إذا أراد عقوبته. وليس له من دونه أولياء أي أنصار يمنعونه من الله، أولئك في ضلال مبين. وقولهم ولم فلما حضروه قالوا أنصتوا قول الجن، يدل أن الانتفاع بالقرآن لا يكون إلا بالإنصات، الانتفاع بالقرآن وبالعلم عموما لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالإنصات. نعم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. السورة مكية تكلمت عن تقرير التوحيد، عن إثبات النبوة وصدق النبي، ثم تكلمت عن قضية أخرى من قضايا التوحيد، إثبات المعاد، إثبات المعاد بأدلة عقلية. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني أولم يرى المنكرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن، يعني لم يعجز عن إبداعهن، معنى يعيا يعجز يتعب، نعم سبحانه وتعالى، ولم يعيا بخلقهن لم يعجز عن إبداعهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أين الدليل العقلي في الآية على إثبات البعث؟ يحيي الموتى، لا أين كيف استدل القرآن هنا دليلا عقليا على إثبات البعث؟ من لم يعي بخلق إن خلق السماوات والأرض، بالضبط خلق السماوات والأرض كما قال فيها أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، فالاستدلال بماذا؟ بالأعظم على الأقل الاستدلال بخلق السماوات والأرض على ماذا؟ على ماذا؟ على البعث، لأن يوم أعظم خلق السماوات والأرض أم البعث؟ خلق السماوات والأرض، ولأن العلم الفلكي يعني يثبت هذه الحقيقة أن خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة على كمال قدرة الله تعالى. نعم، بلى إنه على كل شيء قدير. هو هذا جمع السماوات والأفراد الأرض وألف لام استغراق في الأرض يعني؟ نعم. قد يقال هذا، الله أعلم. نعم، لأن الأرض لم تأتي مجموعة في القرآن، إنما أتى الإشارة لها بالجمع بالعدد. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هنا فقط أشار إلى ماذا؟ إلى أن الأرضين سبع، معنى مثلهن أي مثلهن في العدد، لكن لم تأتي الأرض مجموعة أبدا في القرآن. هل ذكر البلاغين في علاه أو شيء؟ لا أدري هذا، لابد أن نتعلم، لكن لا أدري ما عمل إلا الله أعلم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لم يعجز عن إبداعهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فيقال لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لا إله إلا الله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. الواو هنا واو ماذا؟ واو قسم، يقسمون بالله أن هذا حق. فيقال لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال ابن عباس: ذو الحزم. قال الضحاك: الجد والصبر، واختلفوا فيهم. فقال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل. وقال قوم: هم نجباء الرسل، أي أفاضل الرسل المذكورون في سورة الأنعام، هم 18 الذين ذكروا في آية واحدة في قول تعالى بعد ذكرهم: أولئك الذين هدى الله فمهداهم مقتدي. وقال مقاتل: هم 6: نوح صبر على أذى قومه، وإبراهيم صبر على النار، وإسحاق صبر على الذبح. والصحيح أن الذبح إسماعيل وليس إسحاق، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره، ويوسف صبر على البئر والسجن، وأيوب صبر على الضر. كل هذه الأقوال مرجوحة، قول الأخير هو الصحيح، وقول ابن عباس. قال ابن عباس: والقتادة هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أصحاب الشرائع، فهم مع محمد صلى الله عليه وسلم 5. قلت: البغوي يقول ذكرهم الله على التخصيص في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ذكر في آيتين فقط في القرآن، في الأحزاب والشورى. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن هؤلاء 5 ذكروا في ماذا؟ في هذين الموضعين، وهم أولي العزم من الرسل. فاصبر. نعم. إذا هم قد أرسل قوم مخالفون في فتنة، صح؟ كل الرسل أرسل لقوم مخالفين، لكنهم أكثر الرسل بلاء وصبرا على أذى قومهم يعني، ومقامات عظيمة لله عز وجل. ولا تستعجل لهم، أي ولا تستعجل العذاب لهم، فإنه نازل بهم لا محالة. كأنه ضجر عليه الصلاة والسلام، أي مل بعض الدجر، بعض الملل، فأحب أن ينزل العذاب بمن أبى منهم الإيمان، فأمر بالصبر وترك الاستعجال. مفهوم؟ أمر بالصبر عليه الصلاة والسلام وترك الاستعجال على عذابهم. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نعم، فهم معذبون لا محالة في الوقت الذي قدره الله عز وجل، كما قال: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. نعم. ثم أخبر تعالى عن قرب العذاب فقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار إذا عاينوا العذاب صار طول لفهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهار لأن ما مضى وإن كان طويلا كأن لم يكن بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بلاغ هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم والبلاغ بمعنى التبليغ يعني تبليغ فهل يهلك بالعذاب إذا نزل إلا القوم الفاسقون الخارجون من أمر الله قال الزجاج تأويله أي معناه لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون ولهذا قال قوم ما في الرجاء لرحمة الله أقوى من هذه الآية ما وجه كون هذه الآية من أرجى الآيات ما وجه كونها من أرجى الآيات أن الله قال ماذا هل يهلك إلا القوم الفاسقون الفاسقون الخارجون عن طاعة الله والمؤمن لا يصاب بالفسق لأن الفسق هنا مقصود به ماذا الفسق الأكبر الكفر الفسق أكبر وأصغر الخارجون من أمر الله كفار فمعنى ذلك مفهوم المخالفة أن من لم يكن يرحمك الله أن من لم يكن خارجا من أمر الله لا يهلك لا يهلك هذا في رجاء عظيم وفضل عظيم من الله عز وجل نعم